السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراسة جبرا، واستبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب المبارك، أهلا وسهلا ومرحبا بأخواتنا وإخواننا في هذه اللقاءات المتعددة المتوالية المتتالية في كل يوم سبت في الساعة 9:30 مساء مع دورة وئام من هذه الصفحة بإذن الله تعالى. آخر لقاء التقينا فيه كان اللقاء 18، وكنا بنتكلم فيه عن مقياس الاختيار الصحيح لشريك الحياة، وتكلمنا عن عدة أبعاد، وقلنا بأن المقياس هو عبارة عن مجموعة من العبارات التي تعبر عن الاختيار المتعلق بالحياة الزوجية. تكلمنا عن عدة أبعاد، تعالوا الليلة نتكلم عن البعد الجمالي والبعد الصحي. المقصود بالبعد الجمالي يا أخواني يا أحبابي هو التركيز على زيادة المعارف، لازم يكون عندي معرفة، التركيز على زيادة المعارف بأهمية الجمال الباطن قبل الظاهر. يبقى احنا كده الجمال عندنا على نوعين، في جمال ظاهر وجمال باطن، وأن الجمال المطلوب هو بيقول لي عاوز واحدة جميلة، فأنا بقول له يعني إيه الجميلة؟ ما المقصود بكلمة جميلة؟ وما هو الجمال اللي أنت بترغبه كشاب؟ فيقول لي أنا محتاج امرأة جميلة تغض بصري وتحفظ فرجي. عشان كده بنقول في البعد الجمالي إيه؟ هو التركيز على زيادة المعارف بأهمية الجمال الباطن قبل الظاهر، وأن الجمال المطلوب هو ما يغض البصر ويحفظ الفرج، مع أهمية وجود القبول والاستحسان بين الطرفين. وده أمر غاية في الأهمية، إن حضرتك لما شفت الشاب المتقدم إليكي فأنت قلت الاختيار واقع ما بين العقل والعاطف، فساعتها قلت إيه؟ ده احنا خدنا في دورة وئام سابقا إن لازم يحدث عندي شيء من الإعجاب والقبول والانجذاب، لابد إن يحدث عندي شيء من الإعجاب والقبول والانجذاب، وده اللي احنا بنقوله أهمية وجود القبول والاستحسان بين الطرفين. الشاب شاف البنت فبقى متحير، فوالدته كانت معاه فقالت له يا ابن البنت جميلة، اخواته البنات كانوا معاه قالوا له يا ابن البنت جميلة، هو لم يستحسنها وما حدث عنده شيء من القبول. ولذلك بنقول ايه؟ البعد الجمالي التركيز على زيادة المعارف بأهمية الجمال الباطن قبل الظاهر، وأن الجمال المطلوب هو ما يغض البصر ويحفظ الفرج، مع أهمية وجود بقى القبول والاستحسان بين الطرفين، وأن معايير الجمال لدى الرجل تختلف عن معايير الجمال لدى المرأة، واختيار الجميلة لمنع المفاسد المستقبلية. ده تعريف البعد الجمالي. تعالوا بقى كعادتنا نذكر العبارات اللي خاصة بكل بعد. هي عبارة عن عبارة أنا بعرضها على حضرتك فساعتها بتقول لي نعم أو أحيانا أو لا. فأنا مثلا بقول في العبارة إيه؟ الجمال أمر نسبي يختلف من شخص لشخص، فأنت تقول لي نعم أو تقول أحيانا أو تقول لا. فأنا بقول في العبارة الجمال أمر نسبي يختلف من شخص لشخص. طبعا الجمال أمر نسبي يختلف من شخص لشخص، نعم. قلنا بأن العرب قديما كانوا شايفين إن الغالب في جمال المرأة هي المرأة السمينة السمراء مسترسلة الشعر، وكان بيتغنوا بها في الأشعار، الوقت الشباب يقول لك عاوز واحدة واو، أما نيجي نفسر كلمة واو يعني عاوز واحدة بيضاء ولها وضع جسم معين وشكل معين والسايل معين. فإذا الجمال أمر نسبي يختلف من شخص لشخص. واحد يقول لك أنا عاوز امرأة سمينة، واحد يقول أنا عاوز واحدة ما تزيدش عن 60 كيلو، وبعض الأخوات تقول أنا مش عاوز واحد بكرش، أنا عاوز واحد أنا عاوز واحد يكون جسمه له وضع معين والسايل معين. ده أمر يختلف من إنسان لإنسان. طيب أنا بقول في العبارة الثانية أدركوا، واسأل نفسك بقى، أدركوا معايير الجمال بالنسبة للرجل وللمرأة. هل فعلا أنت عارف الرجل له معايير في الجمال؟ أنت تعرف ده أن الرجل له معايير في الجمال تختلف عن معايير المرأة في الجمال؟ يعني الرجل يجذب جدا الشكل الخارجي ويسحر جمال وجه المرأة ورقة الصوت وكمال الأنوثة. طب المرأة، وده الجمال الظاهر طبعا، المرأة بيعجبها في جمال الرجل أن تشاهده رجلا تستطيع أن تستند عليه، تستطيع أن تعتمد عليه، تستطيع أن تتكئ عليه، وتشعر بأن هذا الرجل إنما هو راعيها وإنما هو حاميها. ولذلك بعض الشعراء قال إيه؟ بيصف أحوال بعض الشباب فقال: مر النسين يجرح خديه، مر النسين يجرح خديه. النسيم اللي بيجي بعد صلاة الفجر ده لو شوية كده في الشارع عدوا عليه ولا حاجة يجرح له خدوده، ده بيدل على منتهى الأنوثة مش الرجولة، منتهى الأنوثة. فقال: مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير، الحرير يبني بنانة، يبني بنانة يعني يعوره خليج الدم، حتى ان بعض البنات تقدم لها شاب، الشاب ده في كل المواصفات المقبولة الا ان عنده ليونة مفرطة في شخصيته، فقالت: كأنه انا. ياه، يبقى الجمال عند الرجل يختلف في مسألة الجمال عند المرأة. الرجل بيهم الشكل والجاذبية وجاذبية الوجه، وبيسحر جمال المرأة ورقة الصوت وكمال الأنوثة وخفض صوتها والكلام بشيء من الدلال عشان بتتكلم مع زوجها. أما المرأة فالجمال عندها في الرجل إن تشاهد رجل لا يخذلها في المواقف ويقف معها وتعتمد عليه وتشعر معه بالحماية والرعاية. عشان كده أنا بقول في الإيه، في العبارة دي بقول إيه، أدرك معايير الجمال بالنسبة للرجل والمرأة. ثلاثة، التركيز، العبارة الثالثة، التركيز في الاختيار على الجمال وإهمال الدين يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية في المستقبل، ودي مصيبة بيقع فيها الكثير من الشباب. شاف بنت ولما سئل انت عاوز ايه؟ قال انا عاوز بنت يكون متدينة وصاحبة اخلاق. طيب ماشي على بركة الله. وبعدين راح شاف البنت اعجبه جمالها ونسي الدين. يا ابن الدين فين؟ يقول ان شاء الله تعالى بعد ما نتجوز ربنا بإذن الله عز وجل هيهديها، وهتقطع السجادة من الصلاة، وهتحافظ على الفروض الخمسة، وهتصلي صلاة الضحى، وهتصلي قيام الليل، وفضل الله تعالى هتحافظ على النوافل، وهتبقى من أهل القرآن، وحاجة روعة وجميلة جدا جدا جدا. أولا يا حبيبي خلي بالك من حاجة، نحن لم نكلف بالمستقبل، فالكلام ده قد يحدث أو لا يحدث، يعني قد تهتدي أو لا تهتدي، وقد تؤثر عليك أنت بجمالها تخسرك دينك ودنياك. عمران بن حطان كان رجل من كبار التابعين، وكان له ابنة عم على مذهب الخوارج المشؤوم اللي بيكفروا مسلمين حتى بالصغيرة وبالكبيرة طبعا في الأصل، ويستحلوا دماء المسلمين وبيحكموا بكفر المجتمع إلى غير ذلك، وبيخرجوا على الناس بالسلاح الخوارج. فسيدنا علي بن أبي طالب قال له: يا عمران ما تتزوجهاش، هتفتنك عن دينك. فلم يرتضي هذا الكلام، وبعدين تزوجها ففتنته فترك منهج أهل السنة وانتمى إلى منهج الخوارج المشؤوم، وكان يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، نعوذ بالله من الخذلان. ليه؟ هو لما اختارها اختارها على أساس إيه؟ دينها؟ رقى له جمالها. ولذلك علماء قالوا هنا إيه؟ التركيز في الاختيار على الجمال وإهمال الدين يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية في المستقبل. الجمال مطلوب بلا شك، الجمال الظاهر مطلوب، ما يغض بصرك ويحفظ فرجك، ولكن تذهب إلى امرأة جميلة بلا دين تخسر دنيا وآخرة. وتيجي بعد الجواز، تيجي بعد الزواج تشتكي لوليها، يا عم الحاج بنتك بتمشي في الشارع بميكا، بنتك لابسه بلاطين، بنتك عامله كذا، ما همها كده. ولو جت تكلم امها تنط في كرشك، تقول لك ايه ده، ده احنا احسن من المنتقبات والمحجبات، واحسن من اللي بيقطعوا السجاده وبيعيطوا طول الليل ويبكون من خشيه الله تعالى. فانت بتدخل نفسك في متاهات. فماذا افعل؟ اوعى تقدم الجمال على الدين. الدين اولا والاخلاق، وبعد كده حط اللي انت عاوزه. وبعدين انت عندك اشكالية كبيرة، يا اما ان انت تشوفها ماشية في الشارع بالوضع ده وطالعة من البيت كده وبعدين ما غيرتش، تبقى دي دياتها. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طب انت لم تأمرها بمعروف ولم تنهى عن المنكر وسبتها وخرجت، او امرت ولم تمتثل، مشاكل لا حصر لها. ولو عندك اولاد وعاوز تطلق هتقول اه ده انا علي قايمه، اقسم بالله بمناسبه القايمه لسه شاب بيكلمني من الصعيد من سوهاج في استشاره اليوم، بيقول لي انا ابن عمي ماضي على قائمه بمليون وستمائه الف جنيه. قائمه بمليون وستمائه الف جنيه ليه يا ابني؟ قال لي عشان عاوز البنت، وعندهم نظام القبائل ولا تخرج خارج القبيلة. تخيل، أنا مش متصور، يعني الشاب أبوي يبيع له 3-4 فدادين أرض عشان يجهزه للزواج؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. فبنقول التركيز على الجمال وإهمال الدين يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية في المستقبل. إما أن أنت خدتها بالوضع ده وقالت لك أوعى تتكلم معايا، أنت واخدني من بيت أبويا كده، وأنا عارفة أن أنا لا بتاع دين ولا بتاع قرآن ولا الكلام ده، وعارفة أن أنت ما رغبت فيا إلا من أجل جمالي، فما تحصي عيش وخلاص. طب لو رزق يوسف منها بثلاث عيال هيعمل إيه؟ هيطلق؟ تعالى على القايمة ونفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداق، والعيال راحوا فين؟ وهتمنعك من العيال وأبو العيال وأم العيال، وهتبقى حياة صعبة. وإما أن أنت تقر هذا الخبث فيها كزوجة وتسكت وخلاص، ولا ربما فشلت، يبقى أنت ضيعت نفسك يا بابا، يبقى أنت ضيعت نفسك يا حبيبي. يبقى ماذا أفعل؟ أوعى تقدم جمال المرأة على دينها. أرى أن جمال شكل الشريك، شكل النوز اسمه ايه الماوس يا يوسف ده، الحاجات دي والعيون والشعر والكلام ده، ارى ان جمال شكل الشريك مطلوب لغض البصر وارتياح النفس. ولذلك انا بقول لك جمله غاليه جدا، لا تقدم على الزواج منها ما لم تسرك. مش النبي قال ايه؟ اذا نظر اليها ايه؟ سرته. طب انت نظرت اليها وقعدت معها مجلس واثنين وثلاثه ولم تسرك، فض القصة يا جميل، شوف غيرها. أمك تقول لك بكرة تعجبك، وأخواتك اللي بلاتي يقولوا لك عشان هي صاحبتهم، يا ابني ده زي الفل إن شاء الله تعالى تبقى معاك تمام، والحب هيجي بعد الجواز وهيبقى بهدلة، وإن شاء الله تعالى هتبقى أنت الجمال بتاعها حلو وجميل والدنيا زي الفل. فأنا بقول لك إيه؟ لا تقدم على الزواج منها ما لم تسرك، لأن حضرتك لو تزوجتها وانت من تستعين فرحان بجمالها، ايه اللي هيحصل يا عسل؟ الواحد فينا لو اكل اكله لا تعجبه ده ممكن يفضل متمغص وتعبان وقرفان ومش قادر، وما يستريحش الا ما يروح بقى الحمام يستفرغ، يعني يستقي يعني، صحيح؟ ده دي اكله صدر ساعه، ما بالك واحده تبقى معاك مؤبد يا عسل 30 سنه 40 سنه؟ يبقى خدها لابد ان تسرك. تقول انا عندي نوع من القبول والاعجاب والانجذاب، وانت يا بنتي نفس الكلام، سيبك من كلام مامي وسيبك من كلام ماما وسيبك من كلام امي وسيبك من كلام ياما، ان تقول لك يا بنتي ابوك يا او اقرع اهو زي ما انت شايف اهو، وانا اتجوزت والحمد لله رب العالمين وهو مبسوط معايا وسعيد. يا حاجة انا ماليش دعوه بيك، الله يسترك. انت يا بنتي، انت يا بنتي سيبك من كلام ماما. اما اعمل ايه؟ بص على الشاب الجميل المتقدم ده، هل انت انت سعيده بيه وبشكله؟ ممكن يكون اقرع بس زي الفل بالنسبه لك، وتقولوا ده نوع من الابداع، ماشي، كل واحد له تفكير. اهم حاجه ان انت لا تتزوجي واحد ما فيش عندك نوع من القبول والاعجاب والانجذاب له. كذلك من العبارات: ارى ان الجمع بين الجمال والدين هو الافضل عند اختيار شريك الحياه. صح كده؟ الجمع بين الجمال وبين الدين، والاصل هو الدين. عندنا امراه دينه ذات خلق وجميله، يا سلام، نور على نور. طب دين واخلاق وجمال وعندها طين، عندها ارض زراعيه وعندها جماويس وابقار وتحلب اللبن وعندها جناين وحاجات حلوه، يا ريت لو قلت لي على اختي يبقى جزاك الله خير، حاجه زي الفل. ما شاء الله، نور على نور على نور على نور. طب اجتمع مع ذلك النسب الشريف، يا سلام، حاجه روعه وجميله وزي الفل. الشاهد، اذا ارى ان الجمع بين الجمال والدين هو الافضل عند اختيار شريك الحياه. طيب، افتقاد الجمال في الشريكين له العديد من المساوئ. فبقول من العبارات: ارى بان الجمع بين الجمال والدين هو الافضل عند اختيار شريك الحياه. طيب، عبارة ثانية: افتقاد الجمال في الشريكين، زوج والزوجة يعني، الخاطب والمخطوبة، له العديد من المساوئ. ده مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. ضغطوا عليك عشان توافقي على هذا الإنسان، قال لك ده عنده أرض زراعية ما شاء الله وعنده وظيفة ومعاه فلوس يا بنت وهينغنغك وتعيشي حياة مستقرة، وبعدين ولكن جماله بالنسبة لك لا يروق لك، لا قادرة تبلعيه ولا قادرة تتناقشي معاه ولا تتكلمي معاه ولا في لغة تفاهم ما بينكم ولا حاسة بقبول ولا إعجاب ولا انجذاب ولا استحسان، ماذا أفعل؟ فكنا بنقول أرى أن الجمع بين الجمال والدين هو الأفضل عند اختيار شريك الحياة. طبعا بلا شك لما تبقى إنسانة توفرت فيها الجمال، الدين أولا وبعدين مع الجمال الدين والأخلاق والجمال وبقية الصفات، هذا أمر مستحسن جدا. وكذلك الشاب المتقدم نتوفر في الدين والأخلاق وبعد كده الجمال والمال والنسب وغيره، هذا أمر مستحسن جدا. فأرى أن الجمع بين الجمال والدين هو الأفضل عند اختيار شريك الحياة. بقول افتقاد الجمال في الشريكين، انت قول لي بقى نعم أحيانا لا. افتقاد الجمال في الشريكين له العديد من المساوئ. تقبل إنسان ما حصلش عندك نوع من القبول ولا الإعجاب ولا الانجذاب ولا الاستحسان، هل ذلك له مساوئ؟ نعم. وحضرتك لما تختار إنسانة لم يعجبك لجبلها ولا حصل فيه نوع من القبول ولا الاستحسان ليها ولا كنت سعيد وانت قاعد معاها ولا الكلام ده، ففي هذه الحالة لو أنك قبلت، والدتك قالت لك ده زي الفل وإنسانة تمام والدنيا حلوة وبنت جميلة وانت اللي ما تفهمش في الجمال والكلام اللي زي ده، وانت ما حصلش عندك نوع من الإعجاب ولا القبول ولا الانجذاب، في هذه الحالة انت ممكن تاخدها تتجوزها، ولكن قد تغير رأيك بعد فترة. تعاملك معاها هيبقى ظاهر ان انت ما انت سعيد ولا مبسوط ولا فرحان، سيؤدي إلى وجود المشكلات، لأن إحساس المرأة بأنها غير مرغوب فيها هذا إحساس قاتل بالنسبة لها. طيب، إيه كمان؟ بقول أرى أن من عوامل تقبل الشريك توافر عامل الجمال. نعم، ليس بالمقصود بالجمال البارع، إنما المقصود بالجمال المقبول، ان يحصل فيه نوع وانت قاعد كده في المجلس تقول ان شاء الله تعالى عند الزواج هذه ستغض بصري وتحفظ فرجي، سواء كان ده من الرجل للمرأة او من المرأة للرجل. انا بقول الموضوعية في الاختيار هي الجمع بين الشريك والروح، الجمال الظاهر يعني، والروح بقى يتوفر في ذلك دين المرأة واخلاقها وعفتها وحيائها وادبها ورقتها وحسن تعاملها وطريقة تفكيرها لون البشرة، لون بشرة الشريك ليس معيارا وحيدا للجمال. نحن قلنا لون البشرة ده بيختلف من إنسان لإنسان، في واحد عاوز واحدة سمراء وده يقول أنا عاوز واحدة بيضاء، وده يقول عاوز واحدة شقراء، وده يقول عاوز واحدة نفخة خدود ونفخة شفايف، والعمال السوداء اللي بيعملوها دي كل واحد له دماغ. فأنا بقول هنا لون بشرة الشريك ليس معيارا وحيدا للجمال. عشرة، أدركوا أن جمال المرأة من معايير الزواج الناجح. نعم نعم نعم نعم. طيب تعالوا البعد الصحي، خلاص كده البعد الجمال. البعد الصحي بقى المقصود بإيه البعد الصحي ده؟ هو التركيز على الجانب الصحي وقاية وعلاجا. وقاية، إزاي الإنسان يقي نفسه من الأمراض قبل وقوعها، وإزاي إذا وقع به ضر يلجأ إلى رب العالمين وبعدين يبحث بقى عن عند الأطباء. فأنا بقول هنا الجانب الصحي معناه البعد الصحي، التركيز على الجانب الصحي وقاية وعلاجة، مع الاهتمام بزيادة الوعي عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وبيان خطورة بعض الممارسات الجنسية الخاطئة، مع ضرورة العمل على نشر الثقافة الجنسية بين المقبلين على الزواج وفق الضوابط الشرعية والنفسية. طيب البعد ده له مجموعة من العبارات، انت بتسمع مني العبارة ترددها فتجيب بنعم احيانا لا. فانا بقول الوعي الصحي بين الشريكين من متطلبات الاختيار الصحيح. صحيح اما يقعد معاك في المجالس وتتكلموا بينكم وبين بعض، ليه الأسئلة التي تطرح بين الخاطب والمخطوبة، وانا ذكرتها في كتاب تعارف وسيطبع قريبا ان شاء الله تعالى بعد اسبوعين تقريبا او اقل يعني. فبقول ان انتوا قاعدين بتتكلموا مع بعض في مجالس الرؤية، فبتكلميه بتقولي له وقد سمعت كثيرا او قرأت بان في حاجة اسمها الكشف الطبي، هل حضرتك يعني انت تبع هذا الاتجاه ان يكون في كشف طبي قبل الزواج؟ فيقول له اتكالك على الله، ايه يعني ما الناس كلها اتجوزت وما فيش حاجة؟ يبقى ده ما عندوش وعي، لان مسألة الكشف الطبي له اهمية عظمى، ومن ذلك الكشف على الامراض المبكرة والامراض المعدية والأمراض الوراثية. لو هناخد حد من صلة الرحم سواء من أولاد العمومة أو الخؤول أو الخالات أو العمات أو الأقارب يعني، فلما هو يجيب عليك بالجملتين دول يعني معنى ذلك أنه ما عندوش وعي. فاحنا كده بقول هنا إيه الوعي الصحي بين الشريكين من متطلبات الاختيار الناجح. صحيح؟ نعم. الاهتمام بالجوانب الصحية بين الشريكين من العوامل الوقائية لنجاح الزواج. صحيح. الوعي بأهمية إشباع الجوانب الجنسية بين الشريكين من عوامل نجاح العلاقة بينهما في المستقبل. نعم الأمر ليس أداء ميكانيكي على إن ده حاجة بتفرم وخلاص، إنما الأمر لابد أن يكون فيه نوع من الإشباع، ولذلك لابد أن يكون له مقدمات. وأنا شرحت بذلك في بشيء من التفصيل في كتاب لي عن التأهيل الجنسي قبل النكاح، ولكن لم يصدر الكتاب إلى الآن دعوتكم. كذلك بنقول يستحب للشاب أن يرتبط بفتاة من أسرة عرفت نساؤها بكثرة الأولاد. وإحنا ذكرنا قبل ذلك قلنا بأن الفقهاء تكلموا في مسألة كيف تعرف المرأة الولود، فذكروا لذلك بعض العلامات والإمارات من خصوبة البدن، وكذلك بالنظر إلى الوجه والكفين، وبمسألة الكشف الطبي والنظر إلى أحوال أمها وأخواتها، وكذلك بي إذا كانت صاحبة زوج سابق، كانت متزوجة زوجها قد توفاه الله أو خلعته أو طلقت منه وكان لها أولاد، ففي الغالب بأن هذه المرأة ستكون ولودا. فبنقول مستحب للشاب أن يرتبط بفتاة من أسرة عرفت نساؤها بكثرة الأولاد. نعم، ودلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود. طيب يستحب للشاب أن يرتبط بفتاة من أسرة عرفت نساؤها بكثرة الأولاد. نعم أحيانا لا. نعم الفحص الطبي قبل الزواج يترتب عليه العديد من الآثار الإيجابية. أيوة نعم، لما اروح لاستاذ الصف في جامعه واتكلم معاه اقول له انا مقبل على زواج، فحضرتك بعد اذنك اكتب لي انواع التحاليل اللي انا احتاجها اعملك فحص طبي قبل الزواج، فيبدا يكتب لك بعض التحاليل ومنها ما يتعلق بالصحه الغريزيه وكذلك عند المراه، وده له ايجابيات ان احنا بنقي انفسنا من المشاكل المتعلقه بالامراض الوراثيه. أو نقي أنفسنا من المشاكل المتعلقة بالأمراض المعدية وغير ذلك مما ذكره الأطباء. أرى أنه يفضل استبعاد موانع الإنجاب لدى الشريكين بناء على الفحوصات الطبية. أي نعم عملنا فحوصات طبية وقد ظهر منها إن في بعض موانع للحمل، يبقى عملنا بعض الفحوصات الطبية وتبين منها إن في بعض موانع للحمل، فمن أيام الخطبة نبدأ نسعى، مش السنة ما نتجوز، من أيام الخطوبة نسأل الطبيبة المعالجة ماذا نفعل، فتبدأ تقول لك يا بنتي خدي أدوية من الآن عشان لما ربنا عز وجل يكرمك وتدخلي على زواج إن شاء الله تعالى ترزقي بالحمل المبكر. التكافؤ من العبارات، التكافؤ في الجوانب الصحية بين الشريكين يساعد على إتمام عملية الاختيار. أي نعم ما تبقاش بنت هزيلة ضعيفة جدا جدا وجسمها لا يتحمل الوطء ولا تحمل الولادة ولا تحمل الحمل ولا غيره، وهذه مشكلة بلا شك. أو على العكس البنت تتزوج رجل قد أصيب بالكثير من الأمراض وفي الغالب أنه لن يعفها، فده يؤدي إلى مشاكل بعد ذلك. عشان كده بنقول التكافؤ في الجوانب الصحية بين الشريكين يساعد على إتمام عملية الاختيار. بقول التخطيط لتكون أسرة سليمة صحيا من مقومات الاختيار الناجح. طب إزاي نكون أسرة سليمة صحيا؟ تكون هذه الأسرة عن طريق الغذاء الصحي، عن طريق الغذاء الصحي. البنات اللي شغالة في بوزو، البنات اللي شغالة في الشيبسي، والبنات في كمان أندومي، البنات اللي شغالة في الأندومي ساعة 3 الفجر يا عين عليها طلعت على السرير وبعدين يا ماما ده نسيت اتعشى، اللهم صل على النبي، تنزل تعمل لها كيسين وبعدين تاكلهم وبعدين تنام وتكون دهون ثم دهون ثم دهون، وما تقول لها امي يا بنتي اغسلي طبقين ولا حلتين انا تعبانه يا ماما، لله الامر من قبل ومن بعد. فلا بد ان احنا نخطط تخطيطا جيدا لتكوين اسره سليمه صحيا، هذا بلا شك من مقومات الاختيار الصحيح. والعيال بقى والزوجة برضو تتحرك في الشقة ونبطل بقى كله الحاجات. الوقت يقول لك ايه البنت تقول ايه، انا الوقت بزهق اصلا من غسل الاطباق وانا في بيت ماما، افضل حاجة الغسالة بتاع الاطباق، اللهم صل على النبي بطل ضحك يا يوسف، الغسالة بتاع الاطباق. يا بنت احنا عاوزين نتحرك شوية، يا بنتي عاوزين نغسل حلتين، يا موزي عاوزين نغسل حلتين ولا هدمتين ولا نعمل اي مصلحه. وبلا شك ده سيكون امرا مستحسنا جدا، ولكن الاعتماد الدائم على الالات بلا شك لان هذا امر بيؤخر الصحه شويه. اهمال الفحص الطبي قبل الزواج يترتب عليه العديد من الاثار الضاره. طبعا كثير من الشباب بيروح يضرب ورقتين في اي مكان من الاماكن او اي مركز من المراكز او كده وبعدين فيقول لك الحمد لله رب العالمين احنا كده نتجوز، ويظهر بعد الجواز ان البنت عندها مشكلات وهو عنده مشكلات. طب ما احنا كنا ممكن نقي انفسنا هذه المشكلات لما نعمل الفحص الطبي عشان نوفق ونبتعد عن الاثار الضاره اللي لها علاقه بالكشف الطبي. تعلم الثقافة الجنسية للشريكين وفق الضوابط الشرعية من لوازم استمرار العلاقة بينهما. أنا بقول وده مجال تخصصي من سنوات طويلة، 80% من المشاكل الأسرية ما بين الزوجية، كثير 80% من المشكلات ما بين الزوجين في أكثرها لها علاقة بالجانب الجنسي. نأتي بعد ذلك للبعد الثقافي والتعليمي، ويعرف بأنه التركيز على الجوانب الثقافية والتعليمية للشريكين. في بنت كانت بتقول لي من بلدنا خريجة كلية الدراسات الإسلامية في الأزهر وبتقول تقدم لي إنسان في كلية الهندسة، إحنا الاثنين بنتكلم فبقول له حضرتك إيه مفهومك عن القوامة؟ قال لها يعني إيه قوامة؟ طب ده عنده ثقافة؟ لا. طب اتعلم حاجة؟ لا. طب عنده مهارات حوار؟ لا. طب مهارات انصات؟ لا. طب مهارات اصغاء؟ لا. طب يعرف يعني ايه التأهيل قبل الزواج؟ لا ما عندوش. طب عنده اي علم بالثقافة الزوجية؟ لا ما عندوش. طب عنده اهتمام بثقافة تربية الاولاد من الناحية الشرعية والنفسية؟ لا ما عندوش. عنده اهتمام بالثقافة الشرعية للازواج؟ ما عندوش. لا حول ولا قوة الا بالله. طب على ما نزوجه؟ ده السؤال بقى، على ما نزوجه؟ عشان معاه فلوس؟ تم الكفار معهم فلوس مش كده ولا ايه؟ ولذلك انا بقول البعد الثقافي والتعليمي يعرب بانه التركيز على الجوانب الثقافيه والتعليميه للشريكين ومدى اهميه التاهيل الثقافي قبل مرحله الاختيار، وكذلك الاهتمام بالثقافه الزوجيه اضافه للتعليم الجامعي، والاهتمام بثقافه تربيه الابناء، والاهتمام بالثقافه الشرعيه للازواج، واختيار من ثقافه الغرب ما يتناسب مع الاسلام. انا حاطط هنا مجموعه من العبارات وحضرتك تقول لي نعم احيانا لا. من العبارات: اسعى لزياده المعلومات المتعلقه بالاختيار الصحيح للشريك. اسعى لزياده المعلومات المتعلقه بالاختيار الصحيح للشريك، يعني حضرتك بتقرا في بعض الكتب المتخصصه على الاختيار زي كتاب ودق الباب كده او غيره، تاخد ثقافه عشان تعرف ازاي تختار، تتدرب وتتثقف وتتعلم وتسمع وتسأل أهل التخصص وتستشير وتحضر لقاءات ودورات. العبارة الثانية: المستوى الثقافي والفكري المتقارب بين الشريكين يسهل من عملية إتمام الاختيار. أي نعم، لما يكون المستوى الثقافي متقارب، مش المقصود من المستوى الثقافي الورقتين بتوع الجامعة، لا لا لا لا، المستوى الثقافي والفكري إن عندنا ثقافة ذاتية، أنا بجيب كتب وأقرأ واتثقف وذاكر واتعلم، ما انت داخل على مرحلة خطيرة في حياتك. والزواج إما سعادة وإما شقاء، وإما جنة وإما نار، فلازم تختار اختيار موفق، ولازم البنت تختار اختيار موفق. مش بحبه يا بابا، اهدي شوية يا حاجة، محدش قالك ما تحبهوش، بس خلي عندك عقل عند الاختيار تختار ازاي. طيب كذلك الاختلاف الثقافي والفكري بين الشريكين يلعب دورا رئيسيا في فشل العلاقة. نعم، هي بتسأله بتقول له ايه يعني ايه مفهوم حضرتك عن القوامة، مش قال لا يعني ايه قوامة، يعني ده دي اولها كده، قال لا يعني ايه قوامة، يبقى كده في اختلاف ثقافي وفكري. انا بقول من العبارات اهتم بقراءة بعض الكتب عن الاختيار الصحيح للشريك. اسأل نفسك هل قرأت كتب عن الاختيار الصحيح للشريك؟ طب حضرت بعض الدورات؟ طب حضرت بعض البرامج؟ طب دورات حتى اليوم الواحد 5-6 ساعات تاخد اي ثقافة؟ قول لي حضرت بعض الدورات عن كيفية الاختيار. بقول الانفتاح على الثقافات الاخرى بدون قيود شرعية من اسباب عدم التوافق بين الشريكين. في شباب عجبه حياة الغرب وبينقل كل النفايات اللي من الخارج وعاوز ينزلها في دار الاسلام وتطبق على المسلمين. طب الشاب اللي زي ده اللي ما يعرفش حاجه عن دينه ولا عنده حتى قيود شرعيه، القيود دي يستطيع ان ياخذ بها من الغرب ما يتوافق مع شرعنا، واللي يبقى بعيد عن شرعنا ما ياخدوش؟ لا، هو مش فاهم الكلام ده او البنت مش فاهمه الكلام ده. عشان كده بنقول هنا الانفتاح على الثقافات الاخرى بدون قيود شرعيه من اسباب عدم التوافق بين الشريكين. بقول ارى ان مستوى التعليم النظامي اللي هو الحكومي يعني لا يدل على وجود ثقافة الحياة الزوجية لدى الشريك. أي نعم، هل معنى ذلك أن أنا معاه شهادة جامعية أو واخد دكتوراه أو واخد ماجستير أو حصل على دبلوم أو واخد معهد أو ما معيش شهادة ده بيدل على أن أنا كده عندي ثقافة زوجية؟ لا أبدا. أنا قابلت ناس كثيرة جدا جدا جدا ومنهم أساتذة في الجامعات عين شمس والقاهرة وغيره، ومع ذلك لما بتناقش معهم عن الحياة الزوجية لا علم لهم إلا بالنذر اليسير، هو بيتعامل مع زوجته زي ما أبوه كان بيتعامل مع أمه بس، أو بالثقافات اللي حوالي أخوه أكبر كان بيتعامل إزاي فأتعامل زيه وهي كذلك. عشان كده أنا بقول هنا في العبارة إيه، أرى أن مستوى التعليم النظامي التعليم اللي في الحكومة يعني لا يدل على وجود ثقافة الحياة الزوجية لدى الشريكين. نعم، أقوم بقراءة بعض الإرشادات الدينية عن اختيار شريك الحياة. هل أنت قرأت في كتب السنة مثلا في أبواب النكاح؟ قرأت فيها؟ طب أبواب عشرة النساء زي كتاب عشرة النساء الإمام النسائي مثلا قرأت فيه؟ طب قرأت الانشراح في آداب النكاح للشيخ أبي إسحاق صلى الله عليه وسلم وأن يعافيه؟ قرأت في آداب الزفاف للشيخ الألباني؟ قرأت كتب عبد الرحمن منصور؟ قرأت كتب غيره؟ المهم عندك أي ثقافة يا عمي؟ فأنا كده بقول إيه؟ أقوم العبارة بتقول أقوم بقراءة بعض الإرشادات الدينية عن اختيار شريك الحياة. اسأل نفسك نعم أحيانا لا. المستوى الثقافي للزوجين يحدد طرق التربية المتبعة للأبناء. الثقافة الزوجية تعتمد على التثقيف الذاتي بالقراءة والاطلاع وحضور الدورات. نعم، الثقافة الزوجية تعتمد على التثقيف الذاتي، يعني بجيب أنا كتب وبعدين أبدأ أقرأ فيها في كل مرحلة من مراحل النكاح. وأنا نصيحتي لبناتي وشبابنا بالذات البنات، يا بنت سيبك من الفيش والنيش، الله يرضى عليك يا ماما، واعملي لحضرتك مكتبة صغيرة اجمعي فيها عندك مصحفك، وعندك مصحف التدبر، وعندك كتاب من كتب التفاسير زي أيسر التفاسير مثلا للشيخ السعدي، أو كتاب التيسير الميسر أو المختصر في التفسير، وعندك كتاب الفقه الميسر حاجة يسيرة خالص أهو، وفقه السنة للنساء برضو ده جميل، وعندك كتاب شرح رياض الصالحين برضو رائع وجميل الشيخ ابن عثيمين مثلا، وعندك كتاب مصطلح الحديث للشيخ كذلك ابن عثيمين او الدكتور عبد الكريم الخضير شرح البيقونية، وعندك كذلك من كتب الأسرة كتب عبد الرحمن منصور ربنا يهديه اللي هو انا، وعندنا كتب في التربية زي كتب الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم وكتب الدكتور عبد الله ابن محمد عبد المعطي. فكل فضل الله تعالى في كل علم من العلوم يكون عندك مجموعة من الكتب سواء من علوم الآلة أو الغاية، ويدخل في ذلك علوم بقى الكتب التربية وكتب مادة علم النفس الأسري لتبقى دائمة عنك. آخر حاجة بقول، حضرت بعض الدورات عن كيفية تربية الأبناء. انت اسألي نفسك واسأل نفسك، هل حضرتك وانت متزوج أو متزوجة أو لسه خاطب أو مخطوبة أو داخلين مقبلين على زواج، هل حضرت بعض الدورات عن كيفية تربية الأبناء من الناحية الشرعية والنفسية ولا ما حضرناش؟ لا، لو ما حضرتش لازم تحضر بعض الدورات وتقرأ بعض الكتب المتخصصة، لأن ده أمر مهم للغاية وهو متعلق بالبعد الثقافي والتعليم. احنا كده انتهينا من المقياس، وهو مقياس الاختيار الصحيح لشريك الحياة، وقلنا هو عبارة عن مجموعة من العبارات، عبارات تخص البعد الثقافي والتعليمي، وعبارات تخص البعد الصحي، وعبارات تخص البعد الجمالي، وعبارات تخص البعد المادي، وعندنا عبارات تخص البعد العمري ما بين الزوجين، وكذلك البعد العاطفي والنفسي، وعبارات تخص البعد الاجتماعي، وعبارات تخص البعد الديني والأخلاق. لهذا نكون قد انتهينا من المقياس الخاص بالمقياس الصحيح لاختيار شريك الحياة. إن شاء الله تعالى من اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء نلتقي، نتكلم عن أساليب الاختيار في الزواج، ونتكلم عن اختيار شريك الحياة، والاختيار لابد أن يكون واقعا بين العقل والعاطفة، ونتكلم عن ضرورة الانسجام بين العقل والعاطفة في عملية الاختيار. أكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.